الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، وقد جرت سنتنا وعادتنا في هذا البرنامج المبارك أن نمضي في كل حلقة بعنوان نزدلف من خلاله إلى موضوع، ونحن نعلم أن الإنسان ما حمل على عاتقه شيئا أعظم من الذنوب أعاذنا الله وإياكم منها. فالله عز وجل لما ذكر قوم نوح قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. على هذا فلقاء اليوم ودرسه يحمل عنوان الذنوب العظام، والإجابة عنها جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، ذكرنا أن الإجابة عن معرفة الذنوب العظام جاءت في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود الهذلي. أولا، من عبد الله بن مسعود؟ وهذا التعريف من باب التذكير، لا من باب أن عبد الله بن مسعود رجلا صحابيا غير معروف. هذيل قبيلة عربية معروفة، واشتهرت بالشعراء كثيرا، أبو خراش، أبو كبير وغيرهما. ومن منا لا يحفظ قول الهذلي: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بنافع من يجزع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وقد قيل إن هذا أحكم بيت قالته العرب. نعود لعبد الله بن مسعود، صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عنهم، بل بدأ به. وفضائله مشتهرة. صعد يوما شجرة يطلب غرضا، فتعجب الصحابة من حموشة ساقيه ودقتهما، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وهذا استدل به بعض العلماء على أن الإنسان نفسه يوزن يوم القيامة، والله عز وجل قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المقصود من هذا فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وكان من أعلم الصحابة بالقرآن، وقد عد كثيرا من السور أخذها رطبة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يذكر فيه هذا الصحابي الجليل أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ وهذا دليل على أن الذنوب منها عظيم ومنها أعظم، كما جاء تقسيمها في القرآن: كبائر وصغائر ولمم. قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن هذا لعظيم. ما معنى أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ الند، الفرق أنك عندما تقول مثل، لا يلزم منه أن يكون خصما معارضا لمن تجعله مثيلا له، لكن كلمة ند مأخوذة في اللغة من ند البعير، بمعنى خرج عن سلطانك. فالند تحت يعني تتضمن معنى المعارضة، معنى المكابرة، معنى الإباء. والله عز وجل ليس له كفء أبدا. قال عن ذاته العلية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عن ذاته العلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال هنا: أن تجعل لله ندا، سواء جعلته ندا في المحبة أو ندا في التعظيم أو ندا في العبادة أو ندا في الإجلال، كل ذلك لا يجوز البتة، أيا كان ذلك الآخر، نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو عبدا صالحا أو ملكا معظما أو أميرا مطاعا، كل ذلك لا يمكن أن يكون أحد ندا لله أبدا، لا في قديم الدهر ولا في حديثه ولا فيما سيأتي. فقال: أن تجعل لله ندا، ثم ذكر أمرا عظيما، قال: وقد خلقك، أو وهو خلقك. وهذا دليل على أنه لا أحد يخلق إلا الله، وأنت ترى أن الله عز وجل في كتابه العظيم إذا أمرنا بالعبادة يجعل ذلك مقترنا بأنه خلقنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالله عز وجل يقول عن ذاته العلية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فأعظم الذنوب الشرك بالله، والشرك والكفر ملل ونحل، لكن أعظمها أن تجعل لله ندا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك وهو أعظم الذنوب ذكر أعظم أحوال الشرك، وهو أن تجعل لله ندا. وقد قال ربنا في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن لا يمكن أن يقبل أبدا أن يحب أحدا مثل حبه لله، أيا كان ذلكم المحبوب، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن محبتنا لنبينا عليه السلام والأنبياء معه ولمن نحب من أهل الدنيا إنما نحبهم تبعا لمحبتنا لله جل جلاله، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نحبهم، وهذا فنحن نحب في الله لا نحب مع الله، نحب في الله لا نحب أحدا ندا مع الله. قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فقال عبد الله بن مسعود: إن هذا لعظيم. قال: ثم قلت: ثم أي ما الذي بعده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل ظلم، ومن أكبر الذنوب، وهو قبيح على كل حال، لكن أن يقتل الإنسان ولده ذلك أعظم قبحا. وأن تقتله لا من أجل أنه أضرك أو أساء الأدب معك أو أنه عنفك أو أنه قال فيك ما لا ينبغي أن يقال، أن تقتله خشية أن يطعم معك، أن يشاركك في رزقك، فهذا أنكى وأحرى أن يكون ذنبا عظيما، لأن الإنسان جبلة فطرة على الرق على أبنائه وعلى المحبة لهم وعلى الكد من أجلهم وعلى السعي في رزقهم. فإذا بلغ من الإنسان الجفاء والغلظة أنه يأتي إلى ولده ثم يقتله خشية أن يشاركه في الرزق، مع أن هذا يجمع كذلك سوء الظن برب العالمين جل جلاله، في أن الله عز وجل يرى هذا الفاجر أن الله غير قادر على أن يرزقه ويرزق ولده. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزق، تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فلما ذكر خوف الفقر قدم رزق الولد، ولما ذكر حال الفقر قدم رزق الأب رزق الوالد. فقال هنا: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أن يطعم معك ليس المقصود الحصر، وإنما المشاركة في الرزق، لكن لما كان الرزق أكثره يطلب ليؤكل جعل هذا الأمر كذلك. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة الجار أي زوجته، وسميت حليلته لأنها تحل له فراشا وتحل معه سكنا. ولفظ تزاني غير تزني، تزاني فيه المطاوعة، فكأن الرجل ما زال بتلك المرأة يخادعها ويبغض إليها زوجها حتى تمكن منها ورضيت منه بقبول. والزنا كله حرام، وقد جاء في الأثر عند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل عشرة بيوت خير من أن يسرق جاره. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لا يؤمن أحدكم، قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وأي شيء أعظم وأجل من أن يزني الإنسان عياذا بالله وحاشاكم ورفع الله عنه وعنكم السوء، أن يزاني بحليلة جاره. وقد كانت العرب في جاهليتها تتمدح بصون حرمة الجار، يقول عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا عنترة الذي لا يعرف كتابا ولا سنة ولا يخاف نارا ولا يرجو جنة، ومع ذلك كان إذا مرت به الجارة غض طرفه حتى يتيقن أن جارته توارت ودخلت في بيتها. يقول: حتى يواري جارتي مأواها، أي سكنها، بيتها، المكان الذي تفيء فيه. هذا وهو جاهلي لم يرزق أن يرى شمس نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تزاني حليلة جارك. قلنا: إن الزنا حرام كله، والله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن الذنوب الزنا وغيره يعظم بحسب أحوال تقارنه، بحسب أحوال تقارنه، قد يعظم زمانا، كمن عياذا بالله يأتي الذنب العظيم في رمضان، في ليلة القدر، في الأشهر الحرم، فهذا كله يعظم به الذنب زمنا. وقد يعظم مكانا، كمن يذنب الذنب في المسجد، في الحرم، في عند الكعبة، في أمثمها الله. وقد يعظم الذنب بسبب صاحبه، فعندما يزني الشيخ غير عندما يزني الشاب، وعندما يختال الفقير غير عندما يختال الغني، وعندما يكذب ذو السلطان غير من يكذب وهو محتاج إلى أن يكذب. وهذا كله دل الشرع عليه، والله قال لنبيه: إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال لنساء النبي عليه السلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. من كل ذلك أيها المبارك ندرك ما يلي: أن الذنوب تتفاوت، لكن ينبغي أن يعلم أن العظة في الخطاب لا يلزم منها إدانة المخاطب، العظة في الخطاب لا يلزم منها إدانة المخاطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يجيب عبد الله بن مسعود يقول له: أن تجعل لله ندا، أن تزاني حليلة جارك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، لا يقصد أن عبد الله بن مسعود سيكون منه هذا، وإنما هو الذي سأل فيتلقى الجواب، لكن المقصود والمراد غيره رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله صدقه القرآن، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومع ذلك نبقى فنقول: شرع الله عز وجل لكل مخطئ باب التوبة، وجعل الله عز وجل باب التوبة مقيدا بأمرين: قيد خاص ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وقيد عام ما لم تطلع الشمس من مغربها، ومن تاب تاب الله عليه. فالمسلم إذا جاء للأيام والليالي الفاضلة فأسرع فيها إلى التوبة وبادر فيها إلى الأوبة إلى ربه، فإن الله يقول وقوله الحق: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال وقوله الحق: لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولا يحول بينك وبين التوبة إلى الله أحد في ديننا، لا تذهب إلى عالم، إلى شيخ، إلى أحد تجعله وسيطا بينك وبين الله. حسبك أن تصلي ركعتين تسجد فيهما، تزدلف فيهما إلى ربك، تسكب عبراتك، تفيء إلى خالقك، تؤوب إلى مولاك، تسأل الله التوبة، تفيء إلى ربك جل وعلا. فالله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال عن أبينا آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. رزقنا الله وإياكم توبة نصوحة، واجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده في برنامجكم المبارك الكلمة الطيبة، وقد كان عنوان اللقاء هذا اليوم هو الذنوب العظام. أعاذنا الله وإياكم من الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها، وختم لنا ولكم بخير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.